مقارب يتهاونون بالصلاة ولا يحضروها مع الجماعة، ونساء كل واحد منهم تكشف على أخيه أو على الآخر ولا يقبلون النصيحة، بس يقول لي أن أقاطعهم تنصحهم من الخير وتنصحهم على صلاة الجماعة وعلى صلاة النساء وأن المرأة عورة إذا لا تكشف على أخي زوجها ولا عم زوجها ولا أخا زوجها، تنصحهم لله وتنصحهم من الله تأمرهم بالمعروف وتنهاهم إذا رأيت أنه لا يستوي منه فأصحى ولا يتركه، لا لا خذها من أبناء السنة، وقال بعض الواجب، لكن إذا غدوت أن الله يدعهم بنصيحته تواظب على النصيحة واصبر وصابر لعله يهديهم بأسبابه.